اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي لهم ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، عفوا وعافية لنا أجمعين يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، عافهم يا ربنا من بأس شديد، عافهم يا ربنا من بؤس عظيم، عافهم يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون، ما كان خاصا وعاما، وما كان موروثا، وما كان ظلما وانتقاما. بسم الله أرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويعصمكم ويحفظكم ويكلأكم. بسم الله. فلما رأينه أكبرنه فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلما رأينه أكبرنه وإذا رأيت ثم رأيت وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا فلما رأينه أكبرنه فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهم فلما رأينه أكبرنه أعطيناك الكوثر فلما رأينه أكبرنه ثم نظر ثم عبس وبسر فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم إنا أعطيناك الكوثر ففهمناها سليمان ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ثم نظر ثم عبس وبشر فلما رأينه أكبرنه فتبارك الله رب العالمين. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا تعرف في وجوههم نظرة النعيم فلما رأينه أكبرنه فتبارك الله ولكم فيها جمال وجوه يومئذ ناعمة فتبارك الله رب العالمين ففهمناها سليمان فلما رأينه أكبرنه إنه لذو حظ عظيم فتبارك الله رب العالمين وصوركم فأحسن صوركم فلما رأينه أكبرنه وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله رب العالمين وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا فلما رأينه أكبرنه وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله أحسن الخالقين فلما رأينه أكبرنه حسدا من عند أنفسهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ليزلقونك بأبصارهم فلما رأينه أكبرنه إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فتبارك الله رب العالمين اللهم اقض يا ربنا حسدا شديدا وعيونا على ما آتيت وأنعمت وأعطيت يا ربنا اقض يا ربنا الحسد الشديد والعيون اقض يا ربنا آثار العيون والنظرات يا ربنا والأبصار اقضها يا ربنا منهم على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والنظافة والنزاهة اطلها يا ربنا اطلها على الشعر على نعومته اقر يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون يا ربنا والنظرات على الشعر وعلى الوجه الحسن اقره يا ربنا حسدا شديدا وعيونا صادعة صارعة أثرت على فروة الرأس قوية عظيمة اطلها يا ربنا اطل أثرها يا مولانا أفضل يا ربنا ترى حسدي شديد وعيون على الشعر على الشعر على الشعر على طوله على لمعانه على كثافته على كثافته على كثافته على لمعانه وعلى طوله وعلى ملمسه وعلى ملمسه اقرا حسد حسد شديد وعيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون اقتلها يا ربنا من الراس اقتلها يا ربنا من الراس اقتلها يا ربنا من الشعر اقتلها يا ربنا من الذكاء اقتلها يا ربنا من الذكاء اقتلها يا ربنا من عقل الرزين وفكر سديد وذكاء وعبقرية ودهاء ومن وجه جميل حسن ومن وجه جميل حسن وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. اللهم اطل يا ربنا فض الحسد الشديد والعيون اطلها يا ربنا من الوجه المليح الحسن اطلها يا ربنا من الاخلاق الحسنه اطلها يا ربنا من الخلق الحسن اطلها يا ربنا من الوجه الحسن اطلها يا ربنا من الحال الحسن اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا من القوه والقدره اطلها يا ربنا اطلها اطل هذه الاحساد والعيون اطلها يا ربنا من الوجه الجميل الحسن اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا من الشعر اطلها يا ربنا من الشعر اطلها يا ربنا من الشعر اطل يا ربنا هذه الاحساد والعيون اطلها يا ربنا من الشعر اطلها يا ربنا من الشعر اطلها يا ربنا بحولك اطلها يا ربنا بقوتك اطلها يا ربنا بقدرتك اطلها يا ربنا قويه اطلها يا ربنا عظيمه اطلها يا ربنا صادعه اطلها يا ربنا صارعه اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا صائبه اصابت اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا طارحه اطلها يا ربنا طارحه اطلها يا ربنا مسقطه اطلها يا ربنا اطلها اطل يا ربنا هذه العيون اطلها يا ربنا معجبه اطلها يا ربنا مشتهيه اطلها يا ربنا متمنيه اطلها يا ربنا متهنيه اطلها يا ربنا حاسده اطلها يا ربنا حاقده اطلها يا ربنا منتقمه اطلها يا ربنا غاضبه اطلها يا ربنا غاصبه الله اكبر فلما راينه اكبرنا قل موتوا بغيركم ابد يا ربنا الحاسدين ابد يا ربنا الحاسدين بغيظهم امت يا ربنا العائنين بغيظهم امت يا ربنا العائنين بغيظهم امت يا ربنا الحاسدين الحاقدين بغيظهم موتوا بغيظكم حسدا من عند انفسهم اقل يا ربنا هذا الحسد هذا الذي كرمت علي موتوا بغيظكم حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم اقل يا ربنا هذا الحسد اقل يا ربنا هذه العيون اقلها يا ربنا من قلوبهم اقلها يا ربنا من صدورهم اقلها يا ربنا من احشائهم اقلها يا ربنا صادعه اقلها يا ربنا اطلها فلما راينه اكبرنا اقل يا ربنا نظرة نظرة فيها فيها إعجاب شديد. اللهم أطلها يا ربنا, أطل يا ربنا هذه النظرة, فيها إعجاب, فيها إكبار, فيها إكبار, فيها إكبار, فيها إعجاب. أطل هذه النظرة, فيها إكبار, فيها إعظام, فيها تعظيم, فيها تعظيم. أطل يا ربنا هذه النظرة, أطلها يا ربنا أثرت, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا عليها نفسك, أطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا من نفس من نفس مختلطة فيها الأحساد والإعجاب. أبطلها يا ربنا حسودة حقودة, أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا منتقمة, أبطلها يا ربنا منتقمة, أبطلها يا ربنا حسودة حقودة, أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة, أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا, أبطلها تريد زوال النعمة, تريد زوال النعمة, تريد الزوال. اللهم أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطل هذه النظرة, أطل يا ربنا هذه النظرة, أطل يا ربنا هذه الرؤية, أطل يا ربنا هذا البصر, أطل يا ربنا هذه النظرة, أطل يا ربنا هذه العين. الله أكبر. أطل يا ربنا هذه النفس, أطل يا ربنا هذه الرؤية, أطل يا ربنا هذا البصر, أطل يا ربنا هذه العين, أطل يا ربنا هذه العين, أطل يا ربنا هذه النفس, أطل يا ربنا هذه النظرة. الله أكبر. أطلها يا ربنا أطلها, أطلها يا ربنا وفكها, أطلها يا ربنا وفكها, أخرجها يا ربنا, أخرجها صادعة صارعة, أطلها يا ربنا من الرأس, أطلها يا ربنا من الشعر, أطلها يا ربنا من الشعر, أطلها يا ربنا من شعر الرأس ومن جمال الوجه ومن جمال الوجه ومن جمال الخلق ومن جمال الجسد. اطلها يا ربنا واخرجها, اطلها يا ربنا ابطلها, اطل يا ربنا اثرها, اخرجها واخرج شيطانها, اخرجها واخرج الموكل بها, اخرجها واخرج شيطانها, اخرجها يا ربنا واخرج النفس معها, اخرج يا ربنا هذه العين, اخرج يا ربنا هذه النظرة, اخرج يا ربنا هذه الرؤية, اخرج يا ربنا هذا البصر, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا هذه النفس, اخرجها يا ربنا كلها, اخرجها من الرأس من الرأس, اخرج يا ربنا هذه العين, اخرجها يا ربنا معجبة, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا, اخرجها اكبرت, اخرجها اعظمت, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا اعجبت, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا حسدت, اخرجها يا ربنا حقدت, اخرجها يا ربنا ضارة, اخرجها يا ربنا حارة, اخرجها يا ربنا باردة, اخرجها يا ربنا لامة, اخرجها يا ربنا قاطعة, اخرجها يا ربنا قاتلة, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرجها يا ربنا من منتقم, اخرجها يا ربنا من منتقم, اخرجها يا ربنا من منتقم, اخرجها يا ربنا من منتقم, اخرجها يا ربنا من منتقم, اخرجها يا ربنا من منتقم, اخرجها يا ربنا من منتقم, اخرجها يا ربنا من حسود, اخرجها يا ربنا من رجل, اخرجها يا ربنا من رجل, اخرجها يا ربنا من رجل, اخرجها يا ربنا من امرأة, اخرجها يا ربنا من امرأة, اخرجها يا ربنا من فتاة, اخرجها يا ربنا من فتاة, اخرجها يا ربنا من فتاة, اخرج يا ربنا هذه الأحساد, اخرج يا ربنا هذه العيون, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا هذه النظرة, اخرج يا ربنا هذه الرؤية, اخرج يا ربنا هذه العين, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا هذه العقد, اخرج يا ربنا هذه اخرج يا ربنا هذه النظرة, اخرج يا ربنا هذه الرمية, اخرج يا ربنا هذه الرمية, اخرجها يا ربنا, اخرجها صادعة طالعة, اخرجها يا ربنا من الظهر, اخرجها يا ربنا من الرأس, اخرجها يا ربنا طاحنة, اخرجها يا ربنا طاحنة, اخرجها يا ربنا من القلب, اخرجها يا ربنا من الصدر, اخرجها يا ربنا كلها, اخرجها يا ربنا كلها, اخرجها يا ربنا كلها, اخرج يا ربنا, اخرج, اخرج يا ربنا هذه النظرة, اخرج يا ربنا هذه الرؤية, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا هذه النظرة, اخرج يا ربنا هذه الرؤية, اخرج يا ربنا هذا البصر, اخرج يا ربنا هذه العين, اخرج يا ربنا هذه العقدة, اخرج يا ربنا هذه النظرة, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها يا ربنا من القلب, اخرجها يا ربنا من الصدر, اخرجها يا ربنا من الأحشاء, اخرجها يا ربنا من من الأمعاء, اخرجها يا ربنا من الجمال, اخرجها يا ربنا من البهاء, اخرجها يا ربنا من جلد النظر, اخرجها يا ربنا من جمال الروح, اخرجها يا ربنا من الروح, اخرجها يا ربنا من العقل, اخرجها يا ربنا من الجسد, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها يا ربنا من القلب, اخرجها يا ربنا من الظهر, اخرجها يا ربنا من اللحم, اخرجها يا ربنا من اللحم, اخرجها يا ربنا من العصب, اخرجها يا ربنا من الدم, اخرجها يا ربنا من الدم, اخرجها يا ربنا من الدم, اخرجها يا ربنا من الشعر، اخرجها يا ربنا من الوجه الحسن، اخرجها يا ربنا، اخرجها من الفصاحة والبيان، اخرجها يا ربنا من الفصاحة والبيان، علمه البيان، اخرجها يا ربنا من الفصاحة، اخرجها يا ربنا من البلاغة، اخرجها يا ربنا من البيان، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا من صوت حسن، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا من صوت حسن، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرج يا ربنا هذه النظرات، اخرج يا ربنا هذه الرؤيا، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا، نظرت باكبار، نظرت باعظام وتعظيم، اخرجها يا ربنا، نظرت من حاء من حسد وحقد، اطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا اخرجها، من الوالد والولد، اخرجها يا ربنا طاعنه، اخرجها يا ربنا طاحنه، اخرجها يا ربنا ضاره، اخرجها يا ربنا شريره، اخرجها يا ربنا مريره، اخرجها يا ربنا مره، اخرجها يا ربنا قاطعة، اخرجها يا ربنا قاتلة، اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجها يا ربنا ذابحة، اخرجها يا ربنا قاتلة، اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجها يا ربنا اخرجها، فكها يا ربنا فكها، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من النفسية، اخرجها يا ربنا من الباطنية، اخرجها يا ربنا من المسالك، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا من سائر الجسد، اخرج يا ربنا هذه العيون، اطلها يا ربنا اطلها، أطلها يا ربنا وأخرجها قوية قوية، أضعفها يا ربنا قوية قوية، أضعفها يا ربنا متينة سميكة، اصهرها يا ربنا مثبتة، اقلعها يا ربنا، اقلعها يا ربنا متينة محكمة، ازلها يا ربنا، ازلها يا ربنا، ازلها يا ربنا متجمعة يا ربنا، بعثرها يا ربنا، بعثرها يا ربنا، بعثرها يا ربنا، اجتثت من فوق الأرض ما لا من قرار، بسم الله بسم الله، اقل يا ربنا هذه النظرة، اقل يا ربنا هذه الرؤية، اقلها يا ربنا، اقل يا ربنا هذه النظرة، اقل يا ربنا هذه الرؤية، اقل يا ربنا هذا البصر، اقل يا ربنا هذه العين، اقل يا ربنا هذه النظرة، الله أكبر، إياك الذين كفروا يزلقونك بأبصارهم، اقل يا ربنا، اقل يا ربنا هذا البصر، اقله يا ربنا، اقله يا ربنا، خرج خرج خرج منه كالرماح وكالسهام وكالشرار، دخل في الرأس وفي الجسد، آذى الرأس والجسد، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا آثاره، اطر يا ربنا آثاره، ضيق الصدر، اطر يا ربنا آثاره، كتم الأنفاس، حبس الأنفاس، اطر يا ربنا آثاره، ضر وما نفع، اطر يا ربنا آثاره، خوف خوف وأرهب وأرعب، اطر يا ربنا آثاره، اطر يا ربنا آثاره، دوخ وصدع وصرع، وعلى التشنجات وعلى شحنات وعلى تشنجات وعلى شحنات كهربائية في الرأس في الرأس مؤثرة، طارحة طارحة طارحة طارحة تطرح أرضا، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا نظرة، فلما رأيناه أكبرنا، فلما رأينا رأينا رأينا رأينا، اطل يا ربنا، اطل يا ربنا هذه الرؤيا، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا اطلها، اخرج يا ربنا اثرها، اخرج يا ربنا اعراضها، اخرج يا ربنا من معها، اخرج يا ربنا من معها، اخرج يا ربنا الناظر، اخرج يا ربنا الناظر، اخرج يا ربنا الناظر، اخرج يا ربنا الناظر، اخرج يا ربنا الناظر، اخرج يا ربنا الناظر، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النظرة، اللهم اخرج يا ربنا الموكل بالنظرة، اخرجه يا ربنا، اخرج اخرج منه، الله اكبر الله اكبر، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج منه، اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج بامر الله، يا من سكنت الراس، يا من سكنت الشعر، يا من سكنت الدماغ، يا من سكنت المخ والمخيخ ومراكز الاحساس والعصب، اخرج منه، يا من يا من سكنت القفا والظهر، اخرج منه، اخرج بامر الله، اخرج يا من سكنت القفا، اخرج يا من سكنت الرقبة، اخرج يا من سكنت الجلد، اخرج يا من سكنت الرقبة، اخرج يا من سكنت الحبال الصوتية، اخرج يا من سكنت الحبال الصوتية، اخرج يا من سكنت الوجه الجميل الحسن النظر، اخرج اخرج منها، اخرج يا صارعة، اخرج يا صادعة بأمر الله وقوته، اخرج بقوة الله، اخرج يا من سكنت القفا، اخرج يا من سكنت الحبل الشوكي، الفقري والعمود الفقري والعوالات اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها فخرج منها فخرج منها اخرج منها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الساكن الجاثمة على الصدر اخرج يا ربنا الساكن الجاثمة على الصدر الجاثمة على الصدر الساكنة في البطن الساكنة في البطن اللهم اخرجه يا ربنا ضارا ظالما ذالا ضالا مهيمنا مسيطرا الله اكبر اخرجه يا ربنا اخرج منها اخرج منها اخرج منها فخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها اللهم اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا ضارا اللهم اخرجه يا ربنا فلما رأينه اكبرنا اكبرنا ورفعنا ورفعناه مكانا عليا ورفعنا ورفعنا ورفعنا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين بارك لهم يا ربنا فيما نظروا عليه فيما حسدوا عليه فيما أصابتهم الرؤية والنظرة والبصر والعيون والأنفس عليه في الرأس في الرأس على الشعر على الشعر على الوجه الحسن وعلى حسن جسم وقامة وعلى قوة شخصية وعلى قوة شخصية وعلى عقل رزين وعلى فكر سديد وعلى فكر سديد يا ربنا وعلى النشاط والقوة والحيوية وعلى القدرة وعلى القوة وعلى القدرة وعلى القوة وعلى الحيوية وعلى الحيوية وعلى الحيوية وعلى الحيوية وعلى النشاط وعلى النشاط فلما رأينه أكبرنه اللهم اطلها يا ربنا من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا رؤيات ونظرات وأعينا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا أبصارا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اخرجها يا ربنا أنفسا اطلها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا احللها يا ربنا عقدا اخرجها يا ربنا فكها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا من الشعر من الشعر ومن الشعر ومن الذكاء ومن الدماغ ومن الدماغ ومن الذاكرة ومن الذاكرة ومن الذاكرة ومن مراكز الإحساس والعصب اقلها يا ربنا اقلها يا ربنا فكها يا ربنا اخرجها يا ربنا اقلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا فلما رأينه أكبرنه فلما رأينه أكبرنه فلما رأينه أكبرنه فلما رأينه أكبرنه فلما رأينه فلما رأينه أكبرنه فلما رأينه أكبرنه. اللهم أطل يا ربنا هذه الرؤية، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطل هذه النظرة، أطل يا ربنا هذه العين، أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل هذه النظرة، اللهم أطل هذا البصر، اللهم أطل هذه العين، اللهم أطل هذه الرؤية. نظرت بإكبار وتعظيم، نظرت حسودة حقودة، نظرت معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا. نظرت للجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، نظرت لحسن جسم وقامة، نظرت لحسن الأخلاق، لحسن الأخلاق، نظرت القوة والقدرة، نظرت الحيوية والنشاط، نظرت فأثرت. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا. الله أكبر. اللهم أطلها يا ربنا، فكها يا ربنا وأطلها، فكها يا ربنا وأطلها. قوية قوية قوية، سميكة متينة عظيمة. الله أكبر الله أكبر. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. اللهم اطل يا ربنا هذه النظرة، اللهم اطل يا ربنا هذه الرؤية، اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا هذا البصر، اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اطل هذه النفس. نظرت فأثرت، نظرت، نظرت، نظرت منتقمة، نظرت، نظرت، نظرت من نفس، ومن نفس، ومن نفس منتقمة، ومن نفس غضوبة، ومن نفس غضوبة، ومن نفس حسودة حقودة ظلومة طاغية باغية معتدية. اطلها يا ربنا، اطل اثرها يا ربنا، فكها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها، صارعة، صادعة، اطلها، اخرج حارة، حارة، حارة، حارة، حارة في الاطراف، في الاطراف، حارة، حارة، حارقة، حارقة للاطراف، حارقة للجسد، حارقة للاطراف، حارقة للجسد. اللهم اطلها يا ربنا وفكها، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم شفاء بالشافية، وكفاية بالكافية، وقاية بالوافية، وفتحا بالفاتحة يا ربنا يا فتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، فقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت،